الحديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث زيد الله. كان زيد هو القارئ يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد زيد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما يأتي الخطيب فيقرأ السجدة ويسجد يسجد الناس ويأتي شخص يقول واجب الله. احنا قلنا ان هو مخير الاولى السجود، لكن يحتاج الى الوجوب يحتاج الى دليل اوضح واصرح. اما اذا امتنع تكبرا فهذا يحرم عليه، يكون متشابه بالشيطان وبالكفار. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبره قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهذيل التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجد نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. فلم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. طبعا إذا لم يسجد الإمام لا يسجد، فإن سجد الإمام فهو مخير والأولى السجود واتباع الإمام، لأن الأصل في هذا أنها ليست واجبة. لا لا في الصلاة إنما جعل الإمام يتم به. الله أعلم. وهذا فيه دليل على أن الخطيب يقرأ القرآن في الخطبة، وأنه إذا مر بأي سجدة نزل للأرض وسجد، وفيه الفصل بين القراءة قراءة السجدة والسجود. والنبي صلى الله عليه وسلم مر معنا وتكلم معه. وحديث زيد دليل على عدم الوجوب. قال باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثني بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع الصائغ قال صليت مع أبي هريرة العتم فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. الدليل على الثبات على السنة والعمل بها حتى الممات. قال باب من لم يجد موضع للسجود من الزحام قال حدثنا صدقة من الفضل قال أخبرنا يحيى القطان عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. هذا والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.